بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب اليمين في الدعاوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى. اليمين هي الحلف بالله تعالى، واليمين هي الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات. من وسائل الإثبات عندنا كم يا أخوان؟ إما إقرار، وإما شهادة، وإما يمين، وبعضهم زاد على ذلك كتاب القاضي، فبالتالي تصبح وسائل الإثبات أربعة. والأيمان حجة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله كما في اللعان. وقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وأيضا كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين. وأيضا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن اليمين على المدعى. نعم. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. قال: اليمين المشروعة في الحقوق، هذه يسمى عند العلماء بيمين القضاء، يمين القضاء، وهي اليمين التي تكون بالله تعالى. وأصل اليمين لا تكون إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. طبعا إذا كان مسلما فإنه يحلف بالله تعالى، وإن كان غير مسلم كاليهودي والنصراني فإنه يحلف بما يعظمه بالله، كان يقول والله، المسلم يقول والله الذي لا إله إلا هو، والنصراني يقول والذي أنزل التوراة أو والذي أنزل الإنجيل على موسى، اليهودي يقول والذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني يقول والذي أنزل الإنجيل على عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا معنى التغليظ عند العلماء رحمهم الله تعالى، لأن التغليظ في اليمين، التغليظ في اليمين أيها الأحبة، إما أن يكون في الألفاظ مثل ما ذكرناها، ما يقول والله، وإنما يقول والله الذي لا إله غيره، أو والله الذي لا إله إلا هو، أو يكون التغليظ في المكان، كان يحلف بين الركن والمقام في مكة، أو يحلف بين، أو يحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو يحلف عند قبة الصخرة في المسجد الأقصى، أو يحلف في المساجد الكبيرة في المدن، هذا التغليظ بالمكان. أو التغليظ بالزمان، كان يحلف بعد صلاة العصر، وهذا الزمان بعد صلاة العصر وقت معظم حتى عند الأمم السابقة، لذلك الله عز وجل قال: تحبسونهما، تحبسونهما من بعد الصلاة. وقال العلماء: من بعد الصلاة المراد بها صلاة العصر. أيضا تغليظ بالعدد كما في اللعان، فإنه يحلف أربع أيمان، يحلف خمسة أيمان. و كذلك في القسامة، فإنه يحلف أربعين يمينا. هذه بعض أنواع أو صور التغليظ التي ذكرها العلماء. نعم. ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشهادة ويمين. قال: ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين. الأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه نفس المعنى. وهذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية رحمة الله تعالى عليهم. الحنفية يقولون، الحنفية لا يقولون بالشاهد واليمين، لا يقولون بالشاهد واليمين. لماذا؟ دليل في ذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وسكت، خلاص، إذن هذه الشهادة، يا إما رجلين أو رجل وامرأتان. الجمهور قالوا بالزيادة على هذه الآية بالسنة، وهذه مسألة أصولية معروفة، وإذا جاءت السنة زائدة على كتاب الله عز وجل، وهي مسألة معروفة وطويلة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين، والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي. والأيمان كلها على البت، ما معنى البت؟ يعني أنه لا يحلف على الظن ولا على الشك ولا على الوهم. مراتب العلم كم عندنا يا إخوان؟ عندنا العلم، وعندنا الظن، وعندنا الشك، وعندنا الوهم. من 0 إلى 49 يسمى وهم، و50% الشك، من 51 إلى 99 يسمى ظن. والظن إما يعني ظن أو غالب ظن، 100% هذا اليقين، هذا العلم. طيب هنا قال الإيمان كله على البت، يعني لا يشك، ما يقول والله أنا أظن أنه لي عند فلان 1000، لا، لابد أن يقول والله، أو يقول مثلا والله لي عند فلان 1000، أو والله بعتك، أو والله ما لك عندي شيء. هنا على البت. أيوة. إلا اليمين على نفي فعل غير، على نفي فعل غيره، فإنها على نفي العلم. طيب انتبه، هذه مسألة دقيقة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الآن عندما يحلف الإنسان، إما أن يكون الحق له هو، أو يدعى الحق عليه، يعني المسألة تختص به هو، أو تكون المسألة مختصة بغيره. فإن كان عليه هو، هنا يكون على البت. كيف؟ يقول والله بعتك. الآن هو يتكلم على نفسه صح؟ ويقول والله ما لك عندي شيء، واضح؟ طيب إذا كان على غيره، جاء شخص وقال يا فلان أنا لي عند أبيك 1000 ريال، الآن هذا أبوه مات وهو الوريث، هل من حقه أن يقول والله ليس لك عند أبي شيء؟ قال هنا اقرأ، قال إلا اليمين على نفي فعل غيره. الآن هو ينفي الدين عن أبيه، فماذا يقول؟ لا يقول والله ليس لك عند أبي شيء، وإنما يقول والله لا أعلم أن لك عند أبي شيء، فهو نفي العلم. هذا إذا كان على غيره. واضح المشاهد؟ تفضل. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد، فحلف المفلس أو ورثة الميت معه ثبت. قال إذا كان للميت أو المفلس، هذه المسألة ترجع أيضا كذلك إلى الشاهد واليمين. الآن هذا الميت له حق عند شخص ومعه شاهد، مات هذا الإنسان. طيب الآن من الموجود؟ من الموجود؟ موجود الورثة مع من؟ مع الشاهد، صح؟ فيقوم الورثة فيحلفون مع هذا الشاهد فيستحقون ذلك الحق الذي لأبيهم. واضح المشايخ؟ طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، المفلس، مفلس له حق عند غيره وما عنده إلا شاهد واحد، فيحلف المفلس مع ذلك الشاهد فيستحق بذلك الحق الذي له. طيب هذه المسألة ليه ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى؟ مع أن هذه المسألة هي أن تتعلق بباب الحجر أو نحن، لكن هنا لها وجه مناسبة سيأتي في القول الذي بعده. أقرأ. طبعا تعرفون من هو المفلس أول شيء؟ من هو المفلس؟ المفلس هو الذي ما كانت ديونه أكثر من رأس ماله، يعني عنده 1,000,000، رأس ماله 1,000,000، لكن الديون التي عليه 10,000,000، هذا مفلس. واضح؟ طيب. وإن لم يحلفوا فبدل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. أيوة، شفت المسألة اللي جابها المصنف رحمه الله تعالى. الآن المفلس من اللي يطالبه؟ نقول مثلا أن هذا الميت معايا أنتم يا مشايخ ولا أنهم جاكم؟ ها؟ طيب أنتم فهمتم الآن أن الميت رأى الورثة يحلفون حتى يأخذون حقه مع الشاهد. طيب هذا الميت هناك غرماء يطالبونه بفلوس، وهذا المفلس له غرماء يطالبونه بفلوس، صح؟ طيب هل نجبر الورثة أو نجبر المفلس على أنهم يحلفون حتى يأخذوا حقهم ومالهم؟ هنا قال لا يجبرون. طيب جاء الغرماء قالوا يا ورثة نحن ترى لنا فلوس عند أبيكم فاحلفوا حتى تأخذ يثبت عندكم المال ثم بعد ذلك تسددوننا، واضح؟ طيب أنت يا مفلس نحن طالبك بفلوس وانت لك حق عند فلان، روح احلف ستأخذ المال بعد ما تأخذه سددنا. قال المفلس وقال الورثة والله احنا ما نبغى نحلف. قال ايش؟ وإن لم يحلفوا لا، وإن لم يحلفوا فبدل الغرماء اليمين لم يستحلفوا، عفوا فبدل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. يعني قال الغرماء الآن طيب أنت يا مفلس ما تبغى تحلف وأنت يا ورثة ما تبغون تحلفون، خلاص إحنا الغرماء نحلف بدالكم لأن إحنا متأكدين إنه في فلوس فإننا نحلف. فنقول له حلف، حلف الغرماء في هذه الحالة لا يقبل. لماذا؟ لأنه لا يمكن بيمينهم هذه أن يثبتوا ملك غيرهم، وإنما الملك يثبت ممن؟ يثبت إما من المفلس نفسه أو يثبت من الورثة، أما الغرماء ما يثبتوا ملك أحد. شفتوا مثلا اللي جابه المصنف رحمه الله تعالى؟ نعم في منفعة تعود لهم. نعم. وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. قال وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. هذا مصيبة، هذا يأخذ فلوس من الناس، أخذ من زيد وعمر وخالد وعبد الله، أخذ منها فلوس وفلوس وفلوس، وكلهم جاءوا عند المحكمة وقالوا يا شيخ ترى هذا أخذ مني، والثاني قال يا شيخ أخذ مني، والثالث والرابع والعاشر كلهم أخذ منهم أموال. قال فعليه لكل واحد يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على من أنكر. هذه كلها دعاوى مستقلة، واضح مشاهد؟ وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة بجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. إيش معنى هذا عليه لكل واحد يمين؟ الآن كلهم ادعوا عليه، هو ما أقر عند القاضي، هو قال يا فلان أنت مالك شيء عندي وأنت مالك شيء عندي مالك شيء عندي، قال والله كلهم ما لهم شيء عندي، هل يكفي هذا اليمين الواحدة؟ لا، لا. إلا إذا رضوا، لكن لا بد لكل، لأن هذه دعوة وهذه دعوة وهذه دعوة، لكل واحد يمين. قال أنا أحلف يمينا واحدا للجميع لم يقبل إلا أن يرضوا. نعم. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه لكل حق يمين. إن ادعى واحد حقوقا على واحد، الآن دعوة مقابل يعني شخص مقابل شخص، لكن هذا الشخص يطالبه بأشياء، يقول له يا فلان لي عندك 1000 ريال، لي عندك قلم، لي عندك سيارة، لي عندك مثلا كتاب، هذه كلها حقوق متعدية. ماذا قال؟ قال فعليه في كل حق يمين. ما يقول والله ما لك شيء عندي، لا، يقول والله ما لك عندي كتاب، ما لك عندي، والله ما لك عندي سيارة، ما لك عندي 1000 ريال، واضح؟ لابد، لأن هذه دعوة هذه دعوة هذه دعوة، فتتعدد الدعاوى بتعدد الحقوق، واضح مشايخ؟ طيب. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، تشرع اليمين في كل حق لآدمي، يعني في الأموال يحلف الإنسان إذا كانت الحقوق في الأموال. أيوه. ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. ولا تشرع في حقوق الله من الحدود. كيف الحدود؟ يعني الحدود، جاء شخص وقال يا شيخ أنا أدعي على فلان بأنه زنى، الشيخ يقول ها يا فلان زنيت، ما في بينة. فهنا الشيخ لا يقول لهذا المنكر احلف على أنك ما زنيت، يعني ما يقول والله ما زنيت، هذا لا يطالب به، يكفي أنه ماذا؟ أنه يقول ما زنيت، لكن لا يحلف. هنا الكلام كله على ماذا؟ على الحلف، لا يحلف في الحدود ولا في العبادات. جاء شخص أو شو أو مثلا أشخاص وقالوا يا شيخ ترى فلان هذا ما يصلي، هل الشيخ يقول له احلف على أنك تصلي؟ لا، ما يقول والله إني أصلي. وأيضا كذلك في الزكاة نفس الحكم. إذن اليمين لا تدخل في حقوق الله عز وجل، لا في الحدود ولا في العبادات. أيوة. باب الإقرار. يقول رحمه الله تعالى: باب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف بالحق، والإقرار هو الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات، وقلنا يزاد عليها كتاب القاضي تصبح أربعة، والإقرار هو سيد الأدلة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أحكام الإقرار، ومتى يصح الإقرار ومتى لا يصح. والإقرار حجة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء والعقل. أما كتاب الله سبحانه وتعالى فكما قال الله تعالى: قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. وإذا قال قوله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبي. إذن هذه كلها إقرارات. وأيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ماعز أنه اعترف، كما في حديث الغامدية أنها اعترفت، كما في حديث واغدو يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وأجمع العلماء على أن الإقرار حجة. وأما العقل فكذلك، دل العقل على أن الإقرار جائز ومقبول، لأن الإنسان العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضرها. ما في واحد عاقل يقول أنا زنيت ولا أنا قتلت، فالإقرار حجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الباب، وهذا كما يقول بعض العلماء أن هذا من باب التفاؤل، أن يكون آخر شيء من الدنيا هو الإقرار بالشهادتين، أن يموت الإنسان على هذا الإقرار. فبالتالي نجد أن كتب الحنابل وغيرهم ختموا بهذا الإقرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ويميتنا على الشهادتين. آمين. وإذا أقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق أخذ به. طيب، الآن هذه شروط الإقرار ما هي؟ قال: إذا أقر المكلف، المكلف هو البالغ العاقل، خرج بذلك الصبي والمجنون بالإجماع. إن أقر الصبي أو المجنون، جاء المجنون إلى المحكمة وقال: يا شيخ أنا قتلت فلان، هل يقبل؟ لا يقبل، لأنه مجنون، وكذلك الصبي. طيب، الرشيد ضابط الرشيد هو الذي يحسن الأخذ والإعطاء لنفسه، الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره. أي إذا كان هذا سبق بينا المجنون، إذا كان مجنونا مطبقا، جنونا مطبقا يعني كامل، هذا لا يقبل إقراره. أما لو كان في حاله حالة يصحو فيها أو حالة يجن فيقبل إقراره في حال يعني استيقاظه وصحوه. نعم. قال الرشيد، قلنا الرشيد هو الذي يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره. في فرق بين إخوان السفيه والرشيد وغير الرشيد، فرق بين السفيه وغير الرشيد. السفيه هو الذي لا يحسن إنفاق المال، يبذره أينما كان. لكن غير الرشيد، هذا ملحظ دقيق ذكره بعض الفقهاء، يعني إنسان مثلا يجي يشتري سلعة، مثلا هذه النظارة، أو يعني هذه قيمتها مثلا 200 ريال، متعارف بين الناس على هذا السعر. جاء ذاك الشخص وقال له: لا والله هذه سعرها 300 ريال. ما يأخذ ويعطي معه على طباشة، يقول له 300، يلا خذ 300. عرفت سعر هذا الشيء مثلا 10 ريال، قال له والله شافه، قال له: لا هذا 15 ريال، قال له: طيب الله خذ 15 ريال. هذا غير رشيد، لكنه ليس بسفيه، واضح؟ إلا إذا كان من باب المسامحة، رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، هو يعلم أن سعرها 10 لكن ما يريد أن يماكس ويأخذ ويعطي معه. رجل فقير، بعض الناس عنده عزة نفس، إذا جئت تعطيه المال الزائد لا يقبل، لكن تعطيه إياه من طريقة أخرى، قدر قيمة السلعة 10 ريال، تعطيه مثلا 20 ريال، فهذا لا يعتبر الإنسان مغفلا، بل بالعكس هذا فيه حفظ لكرامة الناس. نعم. قال الرشيد: خرج بذلك السفيه، السفيه لا يقبل إقراره في المال، أما في غير المال فإنه يقبل إقراره. السفيه لو قال: أنا لي فلان، أنا لي مال عند فلان، فهذا لا يقبل إقراره، لأنه هو أصلا محجور عليه في ماله، فأي إقرار في المال لا يقبل. طيب السفيه لو أقر في غير المال، جاء سفيه وقال: أنا أقر على نفسي بالزنا أو أقر على نفسي بالقذف، فإنه يقام يؤخذ بإقراره لأنه خارج عن المال. واضح المشاعر؟ أيوة. الحر خرج بذلك العبد، فإن العبد طبعا العبد في تفصيل عند العلماء بين أن يشهد على نفسه في الأمور البدنية أو الأمور المالية. قالوا لا يقبل إقراره في الأمور المالية لأن إقراره أصلا في الأمور المالية يعود بذلك الضرر على سيده. أما الأمور البدنية فلو أقر العبد بأنه قتل فإنه يقتل، أو سرق، أو أقر بأنه زنى فإنه يقام عليه الحد. واضح مشاهد؟ طيب. الصحيح خرج بذلك المريض، والمراد بالمرض مرض الموت ولو طال، فإن هنا لو أقر الصحيح أخذ بإقراره. أما لو كان مريضا مرض الموت فأقر بقدر زائد على الثلث فإنه لا يؤخذ بإقراره. جاء عنده مثلا 1,000,000 ريال وقال أنا أقر بأن فلان له 500,000، فإنه لا يقبل إقراره إذا كان في مرض موتي. واضح؟ إلا بقدر الثلث، وهذه يعني مسألة تأخذون إن شاء الله تعالى في كتاب الوصايا. أيوة. المختار بحق، المختار خرج بذلك المكره، نقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأفعل المكره سبقت معنا. قال بحق، إذا أقر بحق، أنت لو تضع قوسين حتى تتضح عندك المسألة يمكن طول الكلام ينسيك يعني ينسيك أوله. وإذا أقر بعد حط قوسين، مكلف، رشيد، حر، صحيح، مختار، أقفل القوس. إذا أقر من هذه صفاته بماذا يقر؟ بماذا يقر؟ بحق. هذا الحق لمن؟ إما لله وإما لمخلوق. قال أخذ به لأن شروطه مستوفاة. نعم. ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة. أيوة. هنا هذا يسمى عند العلماء بإبطال الإقرار، ويأتي على الكل أو على البعض. كيف؟ الآن قبل أن نذكر هذه المسألة، الرجوع عن الإقرار يا إخوان يقبل أو لا يقبل؟ مسألة سبقت معنا، الرجوع عن الإقرار، إنسان رجع عن إقراره يقبل أو لا يقبل؟ يقبل إذا كان في حق الله عز وجل. إنسان زنى ثم أقر بالزنا ثم رجع يقبل إقراره، لكن لو أقر قال لفلان له علي فلوس ثم لما وصلت عند القاضي وبدأ يحكم القاضي قال لا والله أنا تراجع ما في أي شيء للمخلوق أقررت به يؤخذ بإقراره. فهمتم هذه القاعدة؟ طيب. الآن من أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، قال لفلان له علي دراهم، بعدين أشر له أحد أو صديقه أو نحو ذلك قال له لا يعني كل مثلا زيوف مزيفة مثلا أو صغيرة أو مكسرة أو مؤجلة، المهم أنك تخفف على نفسك هذا الحكم. سكت فترة ثم قال مزيفة، القاضي الآن لا يلتفت إلى هذا الوصف وإنما يأخذه بإقراره الأول، فطالما أنه قال له علي دراهم فيأخذ بذلك. قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة، يعني قال أنها زيوف مزيفة ما يقبل قوله فيجب عليه ماذا؟ دراهم سليمة. أو صغار، الأصل أنها في الدراهم أنها تكون كبيرة فلا يقبل قوله بأنها صغيرة. أو مؤجلة، الأصل في المال أنه يكون حالا لا مؤجلا فيؤخذ بهذا. مع يعني صورة المسألة هنا يا إخوان أن هذا السكوت، لا هذا السكوت لا يلغي إقراره، لا يلغي إقراره، فهو لما أقر فرجعه لا يقبل. وكونه قال إنها زيوف مكسرة صغيرة إلى آخره هذا نوع من أنواع الرجوع، وإن كان ليس رجوعا كاملا وإنما جزئي، لكنه لا يلغى بهذا. لماذا؟ لوجود فاصل. نعم. أي نعم لوجود فاصل أكمل. لكن إذا لم يوجد فاصل قال له علي دراهم مزيفة، له علي دراهم صغيرة، ما في فاصل، ما حكمها إقرار؟ وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك. لا، إذا وصفها متصلا بذلك، وصفها بذلك يعني كيف؟ قال له دراهم مكسرة، له دراهم صغيرة، له دراهم مؤجلة، هنا لزمته كذلك خلص على ما أقر به، لأنه إقرار لم ينفصل. نعم. وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه. طيب، المصنف رحمه الله تعالى الآن سيذكر لك جملة من المسائل المتعلقة بالاستثناء، وهذه مسائل الاستثناء مرت معكم في الأصول في روضة الناظر والورقات، بينا هذا مسائل الاستثناء، وهي على مذهب الحنابلة. هنا المصنف رحمه الله تعالى اشترط في صحة الاستثناء ماذا؟ أن يكون الاستثناء متصلا، وأن يكون من جنسه، وأن يكون أقل من النصف، فإذا خالف بهذا أصبح الاستثناء لاغ ولزم الكل. نأخذ أول مسألة، قال وإن استثنى مما أقر به، هذا من الجنس، أقل من نصفه متصلا به، قال له علي 1000 ريال إلا 200، له علي 1000 ريال إلا 200، هذا متصل، متصل من الجنس أقل من النصف، إذن هنا كم عليه؟ إقراره بكم؟ بكم؟ 800، صح استثناؤه، هذا ما في إشكال، واضح الصورة. طيب، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه، لحظة، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه لزمه كله، أي كل المال. قال مثلا له علي 1000 ريال، بعدين قال إلا 200، هذا السكوت كان ممكن أن يتكلم، لكن هو جالس يقلبها في دماغه كيف يخرج، أيوة، فقال إلا هذا السكوت، قال يمكنه الكلام فيه، قال لزمه كله، يعني يلزمه كم؟ 1000. أو بكلام أجنبي، قال له علي 1000 ريال، بعدين دخل فلان قال كيف حالك يا فلان، طيب، كيف الأولاد والأهل، وإن شاء الله السيارة طيب والأمور، سكت شيء، بعدين قال إلا 200 ريال. نقول إن هذا كلام أجنبي ليس في صلب الموضوع. طيب، أو استثنى أكثر من نصفه، هذا على مذهب الحنابلة، وإن كان الجمهور يخالفون في ذلك، لأن الاستثناء عند الجمهور يجوز أن الإنسان يستثني أكثر من النصف خلاف الحنابلة. الحنابلة قالوا أن لغة العرب جرت على أن الاستثناء يكون أقل من النصف، أما جمهور العلماء بقية المذاهب فقالوا أنه يجوز أن يستثني أكثر من النصف، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر أم أكثر من الصالحين، أليس كذلك؟ فإذن هنا الاستثناء أكثر من النصف، واضح الوجه الدلالة؟ طيب، وهذا حقيقة أقوى، يعني هذا أقوى ينبني عليه هذا الخلاف الفقهي. فلو قال له علي 1000 ريال إلا 700 ريال، على مذهب الحنابلة كم؟ 1000، على مذهب الجمهور 300. قال له علي الشيخ هاي فلان، قال نعم، هذا له علي 1000 ريال إلا 999، على مذهب الحنابلة كم؟ 1000، وعلى مذهب الجمهور 1. طيب، واستثنى أكثر من نصفه أو بكلام أجنبي، أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه، أو من غير جنسه، قال له 1000 ريال إلا سيارة، إلا سيارة، هذا كلام ملغى لأنه ليس من جنسي، فيلتزمهم 1000 كاملة. نعم. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. طيب، قال له، شوف انتبه للألفاظ دقيقة هنا مهمة، وهذا مما ينبغي للقاضي أن ينتبه لمثل هذه الأمور، قال له علي دراهم، الآن هذا إقرار، إقرار، ثم بعد مباشرة قال وديعة، هنا لا يقبل، نقول هذا الكلام لا يقبل وديعة، ليش؟ لأنك أنت الآن أقررت بال1000، ثم لما قلت وديعة هذا نوع تهمة حتى تخلص من ذلك الإقرار الذي أقررته قبل قليل. لأنه ما الفرق طيب أنه قال هذه الكلمة؟ لأنه معلوم أن الوديعة يمكن أن يدعي إتلافها، وإذا ادعى إتلافها أن الأصل أن يده يد أمانة فلا يضمنها، فأنه إذا قال أنها وديعة وتلفت فإنه لا يضمن. فهو لما أقر قال له علي دراهم ثم قال له وديعة، هنا نقول لا، هنا في تهمة، فنأخذك بإقرارك الأول. طيب العكس أو تتم ماذا قال؟ وإن قال له عندي ثم قال وديعة، هي له عندي وديعة، ما الفرق بين المسألتين؟ الأول قال له علي دراهم وديعة، أقر بالدراهم، أما وأنه علي دين ثم استدرك قال وديعة، أما هنا قال له عندي وديعة، من البداية قال إنها وديعة، ما أقر بشيء من الدراهم، فبالتالي يقبل قوله بأنها وديعة. طيب عشان كذا كل من يقر لابد أن ينتبه للألفاظ، لأن القاضي سيأخذه بظاهر قوله. يجي واحد يقول والله أنا ما كنت أعرف، ما كنت أظن، ما طالما أنك دخلت إلى القضاء لابد أن تعرف كل كلمة تقولها، والسلامة لا يعدل شيء، يسكت الإنسان. أي نعم، حتى لا يحمله القاضي ما لا أو يطالبه بشيء هو لم يكن له في الحسبان. نعم. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقابل له بأقل منها. نعم، سورة المسألة قال هل لفلان عليك شيء؟ قال نعم له علي دراهم، ما قال كم. هنا أقل الجمع عند العلماء كم؟ ثلاثة، فالقاضي يلزمه بثلاثة دراهم، ثلاثة ريالات، إلا أن يقره أو يصدقه المقر في أقل من ذلك. قال لا يا شيخ، أنا لي ترى ريالين أو لي دينارين أو لي دينار، هذا أقل من القاضي مباشرة، يأخذ أقل الجمع هو ثلاثة. أيوة. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمل. أقر بشيء مجمل كيف؟ قال يا شيخ له عندي مال. الشيخ يقول ما هو المال؟ قال والله له سيارة، له ساعة، له قلم، هذه كلها من الأموال، فسره بما يحتمله اللفظ. أما قال لا يا شيخ هو له عندي كتب. طيب قال لا، أنا أقصد بالكتب الأقلام، أقصد بالكتب النظارة، هذا لفظ لا يحتمله هذا التفسير، فبالتالي يؤخذ بماذا؟ بما أقر به. واضح؟ طيب إذا لم يفسر، الشيخ قال يا فلان فسر ما هو المال؟ قال والله أنا ما أبغى أفسر، القاضي يحبسه حتى يفسر. واضح؟ حتى لا تضيع حقوق الناس. نعم. فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان بالتصرف في قدر ما أذن له. نعم، هذه المسائل كلها مبنية على ما سبق. يقول رحمه الله تعالى فصل في من طبعا فصل بعض النسخ في من يصح إقراره ومن لا يصح، والحقيقة هنا كلامه في من لا يصح. ولا يقبل إقرار غير المكلف مثل ما ذكرنا المجنون بالاتفاق، أما الصبي فهنا استثنى المصنف رحمه الله تعالى، طبعا جمهور العلماء على أنه لا يقبل تصرفات الصبي عموما خاصة في مسألة الإقرار، أما الحنابلة استثنوا إذا كان مأذونا له في التصرف في جزء معين كما يسميه بعض العلماء في المحقرات، يعني أقر بشيء أذن له في التصرف فيه، أبوه مثلا حطه في محل وقال له بيع، لكن أنت تبيع في قدر 100 ريال بس، هذه الأشياء البسيطة والمحقرات الأشياء البسيطة، فلو أقر الصبي بشيء في هذا الشيء المأذون فيه أخذ بإقراره، أما لو أقر بشيء أكبر من ذلك فإنه لا يأخذ بإقراره، وكذلك العبد سيأتي. أيوة. وإذا أقر الصبي بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به. ليش أخذ به يا أخوان؟ نفس المسألة ذكرناها قبل قليل، قلنا أن السفيه إما أن يكون إقراره في أموال وإما أن يكون إقراره في غير الأموال، في المال لا يقبل إقرار لأنه محجور عليه بسبب في هذا المال، وأما القصاص قال أقر على نفسي بأني قتلت فلان يقتل، أقر على نفسي بأني زنيت يقام عليه الحد، أقر على بأني طلقت فلانا كما ذكر هنا الطلاق ويأخذ بإقراره. أيوة. وإن أقر بمال طبعا، بس حتى تتضح الصورة يا إخوان، المقر الآن المقر إما أن يكون مكلف، هذا بس تشجير للمسألة، المقر الآن إما أن يكون مكلف وإما غير مكلف. طيب هذا غير المكلف، إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون غير المكلف، إما أن يكون صبي أو مجنون. المجنون بالاتفاق، والصبي ينظر فيه هل هو مأذون أو غير مأذون، واضح؟ هذا في غير المكلف. طيب في المكلف، المكلف إما أن يكون محجور عليه أو غير محجور عليه. إن كان محجورا عليه إما أن يكون لسفه، طيب السفيه يعني هذا يكون لنفسه، طيب، أو يكون حجر لغيره كالمفلس والمرتد والعبد، هذا في حال المحجور. أما غير المحجور عليه فهو مثل ما ذكر المصنف اللي هو البالغ، عفوا المكلف، الحر، الرشيد، المختار، الصحيح. نعم. وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العلم، إلا أن يكون مأذون له في التجارة فيصح إقراره بقدر ما أذن له. طيب العبد، الحكم في إقرار العبد يعني أن العبد يؤخذ بإقراره في الأمور البدنية، لو أقر بالقتل قتل، ولو أقر بالزنا يؤخذ به. طيب قال وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق، يعني لو أن العبد أقر بماله ثم عتق فإنه يأخذ بهذا الإقرار، يعني يبقى هذا الذي أقر به في ذنبته، فإذا عتق أخذ منه. أيوة. ويصح إلا أن يكون مأذونا له بالتجارة مثل الصبي فيصح إقراره في قدر ما أذن له، ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي. المراد بالأجنبي هنا ماذا؟ غير الوارث. والمريض أي مرض الموت، لكن بشرط أن يكون عقله معه. فهنا على مذهب المصنف قال ويصح إقرار المريض بالدين، قال لفلان وهو مريض الآن، لفلان له 100,000 ريال وهو عنده تركة مثلا 1,000,000 ريال، أقر بهذا الدين لغير الوارث فيصح، ما في إشكال، واضح الصورة. أيوة. ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث، لماذا؟ لأنه متهم، والأصل لا وصية لوارث، وحتى لا يكون هذا الإقرار حيلة لأن توصل بها إلى الوصية إلى الوارث، لا يصح إقراره لوارث إلا بتصديق سائر الورثة، فإن صدقوه قبل، لأن هذا يعتبر في وجه عند العلماء أن هذا من باب التنازل والهبة، فيصير هبة من الورثة إلى من أقر له الوارث. أيوة. كمل الشيخ. ولو أقر لوارث وصار غير وارث لم يصح. ولو أقر لوارث فصار غير وارث، كيف صورة المسألة؟ الآن الوالد أقر لولده بمال، الآن هو أقر لمن؟ لوارث، يعني إقراره في حال الحياة، صح؟ إقرار لا يكون في حال الحياة، ثم قام هذا الولد بقتل أبيه. طيب الآن لما قتل أباه أصبح غير وارث، فهل العبرة بالموت يعني بما بعد الموت، أو العبرة بالإقرار؟ مذهب المصنف رحمه الله تعالى يرى أن العبرة بالإقرار لا بالموت، وهو خلاف مذهب الجمهور. وعليه إذا قلنا العبرة بالإقرار، فإقراره كان في ذلك الوقت لوارث أو لغير وارث؟ لوارث. قال هنا ولو أقر لوارث فصار غير وارث مثل مسألة ابن، قال لم يصح، يعني لم يصح إقراره، واضح؟ أيوة. لأن الابن قالوا زوال المانع لا تأثير له. أيوة. طيب هذه الصورة الأولى. وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره، شوف لأن القاعدة مضطردة عند العلماء رحمه الله تعالى أن العبرة بالإقرار. هنا عكس المسألة، إن أقر له وهو غير وارث، رجل عنده ابن وعنده أخ، الآن الابن يحجب الأخ، فقال أنا أقر لأخي مثلا بالمبلغ الفلاني، طيب أو غير وارث، ثم مات الابن قبل أبيه، فإذا قلنا أن العبرة بالإقرار فهنا يصح هذا الإقرار ويأخذ، وإذا قلنا أن العبرة بالموت فإن إذا قلنا أن العبرة بالموت فإنه لا يصح ذلك الإقرار. واضح مشايخ؟ أيوه. ويصح إقراره بوارث، ويصح إقراره بوارث، يعني يقول وهو في مرض الموت قال فلان ابني، طلع لهم ابن كذا، فيعني اعترف بولد منه ابنه، أو قال فلان هذه زوجتي، هل هنا يقبل قوله ولا لا؟ قال المصنف يصح إقراره بوارث، الزوجة وارثة والابن وارث، لكن بعض في تفصيل عند العلماء قالوا أن هذا الابن يعني يمكن استلحاقه، يكون الابن صغير يعني يمكن استلحاقه، على تفصيل عند العلماء رحمه الله تعالى. ممكن يكون الإنسان يكون له زوجة ولا يعرف إلا هو وشهود قد ماتوا ربما، ولا يوجد شهود أصل ولا شهود فرع. ماتوا الشهود، طيب أيوة. طيب. وإن كان على الميت دينا لم يلزم الورثة وفاؤه، وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه، لأن الديون لا تورث، الديون لا تورث، يعني أناس أبوهم مات وعليه ديون، هل هذه الديون يرثها الأبناء يعني يطالبون بسدادها؟ لا، هم لا يطالبون بسدادها أثناء حياة أبيهم، فما بالك من بابي أو لا بعد موته. ولهذا المسألة فيها تفصيل، إذا كان هذا الأب ترك تركة وإرثا فإن الديون تسدد من هذا الإرث، لأن الله عز وجل قال من بعد وصية يوصى بها أو دين الآيات، فإذا يبدأ بالدين من هذه التركة قبل تقسيم التركة. لكن كلام المصنف هنا إذا لم يكن للأب هذا تركة ما له إرث، فهل الأبناء يلزمهم أن يسد الدين عن أبيهم؟ قال هنا إذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه، لكن من باب البر ومن باب إنقاذ هذا الأب من حبسه ورهنه أن يبادر الإنسان في سداد دينه وسداد حقوق الله وحقوق خلقه. نعم. لكن الكلام طبعا الفقهاء رحمه الله تعالى لما يتكلم عن هذه المسائل يبين لك الأصل، والوعظ والتذكير والإحسان والبر هذا لا مجال له في الأحكام الفقهية خاصة الأحكام القضائية. يعني أنت عندما تقول يجب عليك أو لا يجب عليك هذا حكم فقهي، أما الأفضل والأكمل ونحوها هذا من باب الوعظ والإحسان ونحو ذلك. أيوة. إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها. نعم. فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. في صورة المسألة رجل مثلا عليه دين 10,000 ريال وعنده مزرعة، يعني هذه المسألة أشبه بالرهن، رجل عنده عليه دين 10,000 وعنده مزرعة، وجاء أصحاب الدين وقالوا أعطونا هذه المزرعة نبيعها أو حتى نأخذ أموالنا، فقال هؤلاء الورثة لا ما نبيع المزرعة، أنت كم دينكم؟ 10,000، خذوا هذه 10,000 لكن المزرعة إحنا نبغاها كورثة، يعني ما نفرط في المزرعة من أجل أن نعطيكم دينكم، لا المزرعة خليها كالرهن. مثلا الرهن إذا جاء موعد السداد فجاء الذي دفع هذا الرهن يقول يا فلان لا تبيع الرهن، خذ فلوسك وهات الرهن ردوا لي، واضح؟ أيوة. إذا أراد أن يسد الدين عن أبيه وحده يجوز، المزرعة له أو للجميع؟ لا المزرعة للجميع للكل، لكن أحدهم تبرع وقال أنا أسد الدين عن أبي له ذلك. لكن لو وافق الورثة أن يبيعوا هذه المزرعة فقال لا لا تبيعوه، أنا أشتري، أنا أدفع هذا الدين وأخذ الورثة المزرعة واحدة. إذا كان الدين يساوي ذلك المزرعة هذا أمر آخر، لكن ربما إذا تفاوتت النسب فيعطى كل واحد حصته من المزرعة، فإن تساوت حصصهم كلها مع الدين الذي أداه فله ذلك، لأنه أصلا في نهاية المطاف وسيطالبه يقول أعطوني مالي، فإما هم أن يعطوه قيمة ما دفعهم من دين أبيهم إن كانوا يملكون، قالوا والله ما نملك إلا هذه المزرعة، إذن تباع المزرعة وسددوني أنا الدين الذي واضح؟ أيوه. وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم. وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، قالوا نقر على أبينا بدين لفلان، وهذا يثبت بذلك الدين إذا صدر بشروطه، فإذا حينئذ يحكم به. نعم. وإذا قر بعضهم ثبت بقدر حقه. أيوة، يعني اثنين أخوان، اثنين، واحد منهم قال أبي صحيح له عليه دين لفلان، الثاني قال لا والله أنا ما أعرف هذا الشيء وأنكر، فهنا ماذا قال؟ قال ثبت بقدر حقه، يعني ثبت الدين بقدر حصته، فيأخذ من التركة بقدر هذا الذي أقر، أما الثاني فلا يلزم. أيوة. فلو كلف ابنيه ومئتي درهم فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه لزمه خمسون درهما، حسن. قال فلو خلف ابنيه ومئتي درهم، الآن نصيب كل واحد كم؟ مئة. فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه، الآن الدين على أبيهم كم؟ مئة، هو نصيبه من هذا الدين النصف، فإذا كم يدفع المقر؟ خمسين، قال لزمه خمسون درهما، هذا طبعا على مذهب الجمهور، خلافا للحنفية رحمه الله تعالى فقالوا أنه يلزمه بسداد الدين كاملا، لأنه هو مقر في ذاته ويعلم يقينا أن الدين كم؟ مئة، بغض النظر أخوه يصدق أو لا يصدق ونحو ذلك، هو في قرار قلبه يعلم أن أباه عليه من الدين كم؟ مئة، فإذا هو يطالب أن يسدد المئة كاملة، هذا مذهب الحنفية، لكن الجمهور قالوا لا هو عليه النصف. أيوة أيوة. فإن كان عدلا وشهد بها فللغريب أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. فهمت المسألة الآن؟ الآن هذا أحد الابنين أقر بأن هذا الأب عليه الدين الفلاني، هذا النصف أنا أعطيتكم إياه بإقرار خذوه، طيب الثاني النصف الثاني أحد الابنين متأكد وجازم أن هذا تكملة للدين، لكن أخوه منكر، فقال اسمع يا غريم، أنت الآن غريم وأنا شاهد، أنا أشهد إنه لك على أبينا الخمسين الباقية التي عند أخيه، فأنا شاهد وأنت أحلف، فنتعاون نحن الاثنان على ماذا؟ على أخينا، واضح؟ أنا أشهد وأنت تحلف، فيستحق بذلك حتى ينقذ الدين من أبيه، وإن غضب الأخ. نعم. وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك وصدقه الإبن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما. هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى. صورة المسألة، جاء مات أبوهم وقال، جاء أحد أصحاب الأموال وقال لي على أبيكم مئة، قال الإبن صحيح وصدقك في هذا، ثم جاء شخص في نفس المجلس وقال أنا أيضا كذلك لي على أبيك مئة، قال الإبن صحيح صدقت، هما في مجلس واحد، طيب الآن المال الموجود كم؟ هو مئة، فأعطيه الأول ولا أعطيه الثاني؟ خلاص هذه بالحصص، فأنت كم لك وأنت كم لك، هذا نقسمه بينكم بالحصص، عرفتم؟ بالحصص مو مناصفة، يعني مثلا واحد عليه دين، هذا الأب عليه دين مليون ريال والمال الذي تركه مئة ألف، طيب تعالوا يا أصحاب الديون، وجدناهم ثلاثة أشخاص، واحد يقول أنا لي 500,000 والثاني يقول لي 250 والثالث يقول لي 250، إذن هذا له النصف وهذا ربع ربع، والموجود المال موجود كم؟ 100,000. كم نعطي الأول صاحب 500,000؟ 50,000، 50%، والثاني 25-25. واضح؟ طيب هذا إذا كان في مجلس واحد، أما إذا كانوا في مجالس مختلفة فهذه أيضا مسألة خلافية عند العلماء. قال بعضهم أنه تعطى للأول، جاء الأول وقال لي على أبيك 100، قال نعم صحيح خذ 100. جاء الثاني في مجلس آخر يوم ثاني قال لي على أبيك 100، قال لي والله صحيح لك 100، لكن والله ما راحت العين، الفلوس راحت، الفلوس راحت. طيب إيش نسوي؟ قال خلاص أنا أقر لك إنه لك 100، لكن إقراره هنا لاغي، لأن الإقرار في الصورة الثانية يختلف عن الإقرار في الصورة الأولى. الإقرار في الصورة الأولى كان إقرارا على ماذا؟ على مال أبيه، صح؟ والإقرار في الصورة الثانية إقرارا على ماذا؟ على إقرار المال الذي قد ذهب، فإقراره على مال غيره غير معتبر. وضعت الصورة؟ طيب أيوة أكمل. وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني. نعم طبعا استدلوا بأحاديث أن من سبق إلى شيء فهو أحق به، خلاص هذا الجال الأول يأخذه. أيوة. وإن كان الأول دعاها وديعة فصدقه الابن، ثم دعاها آخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني. قال وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الإبن، ثم ادعاها آخر فصدقه الإبن، فهي للأول ولا شيء للثاني. هذا الفرق بين الدين والوديعة. قالوا لأن الوديعة عين، العين تختلف عن ما كان في الذمة. هنا الوديعة جاء قال يا فلان هذه السيارة الموجودة عندك في الحوش هذه ترى أنا جعلتها وديعة عند أبيك، قال صحيح صدقت خلص خذها، طالما أنك وجدت الوديعة بعينها خذها. جاء شخص ثاني وقال يا فلان أنا هذه السيارة ترى اللي كانت موجودة هذه أنا جعلتها وديعة عند أبيك، قالوا إيه والله صح، أنا والله ظنيت فلان وطلع أنت أخطأ. فما هو الحل هنا؟ قالوا هنا هو فوتها على الأول، فوتها على الثاني فيغرمها للثاني. طيب ليش ما نقول يرجع على الأول تعال يا فلان هات السيارة وخذها؟ لماذا؟ لأنه ثبت الأول بالإقرار ولا يرجع، والثاني يستحقها لأنه صدقه الابن فبالتالي يضمنها لهذا. عشان كذا الإنسان لما يتلفظ بألفاظ قبل أن يقول والله صحيح صدقت كذا يتحرى، ولذلك قال بعض العلماء أنه يجمعهما، هو الخطأ منه أنه مفترض أنه يجمعهم مع بعض، ثم بعد ذلك تقسم هذه السيارة أو هذه الوديعة بينهما. نعم. ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره. يغرمها يعني الابن لمن؟ للمودع الثاني، لأنه فوتها عليه بإقراره. نعم. آخر الكتاب. والحمد لله وحده حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم شأنه، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، غفر الله لصاحبه ولكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. وكان الفراغ من نسله يوم الاثنين في العشر الأواخر من شهر رمضان من سنة 73، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. طيب بهذا نكون الحمد لله تعالى قد انتهينا من شرح هذا الكتاب في اليوم 22 من شهر ربيع الثاني من عام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه آخر دروس شرح هذا الكتاب المبارك. وعند ختم هذا الكتاب أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ومنته وكرمه، والحمد لله على أن يسر لنا هذه المجالس، مجالس العلم، والحمد لله على نعمه، والحمد لله على أن هيأ لنا هذه الدروس، وهيأ لنا هذه الأوقات، وهيأ لنا هذا الفضل منه سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد بما حمدت به نفسك وتحمد به إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله كثيرا والشكر له كثيرا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك. اللهم الفضل فضلك، والحول حولك، والقوة قوتك، والفضل فضلك، والعطاء عطاؤك. اللهم لك الحمد يا رب في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد في الأولين، ولك الحمد في الآخرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي مشايخنا وعلماءنا وعلماء الإسلام خير ما جزيت شيخا في طلابه وشيخا في علمه. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجزي خير الجزاء. اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له في قبره مد بصره من نعيم الجنة. اللهم اجعل هذا العلم نورا ورحمة له في قبره. اللهم صبغ على قبره شآبيب الرحمات، اللهم اجزي خير الجزاء. اللهم ارفع درجته في المهديين، وخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم اغفر لمشايخنا أجمعين، اللهم من كان منهم ميتا فاللهم اصبغ على قبره شابيب الرحمات. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازم بالحسنات احسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فاللهم احسن خاتمته، واطل في الطاعه اجله، واكفيه ما اهمه ما لم يهمهم من امور الدنيا والدين. اللهم يا رب فرج همه ونفس كربه، واجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم عظم أجرهم وثقل موازينهم بالحسنات. اللهم اجزهم خير الجزاء على ما علمونا وفهمونا وأعطونا من أوقاتهم وجهدهم وبذلهم يا رب العالمين. اللهم احسن إليهم، اللهم احسن إليهم. اللهم يا رب أسألك في هذه الساعة المباركة وفي عند ختم هذا الكتاب الطيب المبارك، اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله شافعا نافعا يوم نلقاك. اللهم يا رب اجعله حجة لنا، واجعله خيرا ورحمة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم اجعل هذا العلم يا رب رحمة لنا، افتح لنا به أبواب الخيرات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا به الخطيئات. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وزللنا وذنبنا وكل ذلك عندنا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم ما كان من صواب في شرحنا وتعليمنا ودرسنا، فاللهم يا ربي أسألك أن تنشره وأن تنفع به البلاد والعباد وأن تنفع به الجميع المسلمين. وما كان من خطأ فاللهم أني أستغفرك وأتوب إليك منه، اللهم لا تنشره. اللهم اصرف قلوب البشر عنه، واغفر لنا خطأنا وزللنا وذنبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك والكفر والنفاق والرياء وأمراض القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من العجب، اللهم إنا نعوذ بك من العجب، اللهم إنا نعوذ بك من العجب، اللهم إنا نعوذ بك من الغرور، اللهم إنا نعوذ بك من السمعة، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من أمراض القلوب. اللهم اصلح قلوبنا واشرح صدورنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل هذا العلم رحمة لنا، اللهم اجعل هذا العلم رحمة لنا. اللهم انفع يا ربي بهذا الدرس من حضره ومن سمعه ومن سجله ومن حضر معنا ومن غاب معنا ومن كتبه ومن استفاد منه أي فائدة. اللهم يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إله الأولين والآخرين وفاطر السماوات والأراضين أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بتأييدك. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالمعتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر عبادك وأعلي كلمتك وأعلي رايتك وأعلي دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.